بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع هدايات الأنبياء في التربية منهجا وأسلوبا وفي صفات المربي. إن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قد حكى لنا سير أنبيائه طائفة من سيرهم، وذلك كي نكون متبعين ومقتدين بهؤلاء الأنبياء، فبهداه مقتده. وهؤلاء النفر الكرام من البشر هم أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى على ظهر هذه الأرض. كانت مهمتهم أنهم يعلمون الناس ويزكونهم، تعليم وتزكية. هذه التزكية تربية للناس بالوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فيرفعون عنهم الجهل وينقلونهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهداية وإلى نور الإيمان. فالتربية والتزكية من مهام الأنبياء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإننا نتلمس صفات المربي في سير هؤلاء الأنبياء، لأن دعواتهم كانت مدارس حقيقة يتخرج منها الذي يريد أن يسير على منوالهم في تعليم الناس وتزكيتهم. والمربي الناجح له سمات وله صفات وله خصائص، وذلك نظرا لدوره العظيم. يقول ابن القيم رحمه الله واصفا هذا الدور: أنفع الناس لك يا أيها المربي رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. هذا الرجل الذي أقبل عليك وقال علمني وفهمني وربني على الدين واجعلني متخلقا بأخلاق الشريعة، متصفا بصفات الإيمان، هذا في الحقيقة يا أيها المربي يحسن إليك غاية الإحسان، فأنت منتفع بتربيته وهو منتفع بتربيتك له. أول صفة من صفات المربي في هدايات الأنبياء، نتكلم أولا عن صفات المربي ثم ننتقل إلى سمات أو ملامح في عملية التربية من خلال هدايات الأنبياء. أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، إرادة وجه الله، كانت واضحة في كلام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب لأقوامهم، كانت مقولة واحدة، كلهم قالوا: وما أسألكم عليه من أجر، كل واحد فيهم قال: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فما كانوا يبتغون شهرة ولا يتطلعون إلى منصب ولا مال ولا ملك، وإنما كانوا يريدون بدعوتهم لأقوامهم إرضاء الله تعالى والأجر منه عز وجل. وهكذا المربي المخلص يريد من الله الأجر والثواب بقيامه بتزكية نفوس من يربيهم، وليكون أمة يقتدى به فينال الأجر، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه. وكذلك فإنه بامتثاله لوظيفة الأنبياء يقتدي بهم فيؤجر، يسير على منوال فيؤجر، يتشبه بهم فيؤجر، يقوم بعملهم فيؤجر. وكذلك عندما يخرج هؤلاء المتربين فإنه كلما علمهم شيئا، كلما اقتدوا به في شيء وعملوا بما قاله لهم فإنه يؤجر. ولا يزال العبد بخير ما إذا قال قال الله، وإذا عمل عمل لله. ثانيا، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. إذا كانت إياك نعبد تعلمنا الإخلاص وتحارب الرياء، فإن إياك نستعين تعلمنا التوكل ومحاربة الكبرياء. إياك نعبد ضد الرياء، وإياك نستعين ضد الكبرياء. فالمربي يستعين بالله ويتوكل عليه. ستواجهه صعوبات تحديات، لكنه يقول كما قال ذلك الرسول وكما قال الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذا صادف من المكذبين يستعين بالله. قال موسى عليه السلام لهؤلاء الشباب الذين يربيهم، لأن الله قال: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، على خوف من فرعون. ذرية من قومه يعني شباب صغار. لما قالوا لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما في فائدة يعني، وأنت من قبل ما تأتينا فرعون ذبح فينا وبعد ما جئتنا فرعون يذبح فينا. ما فقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. مهما طغى الطاغون وتجبر المتجبرون في الأرض وصارت لهم قوة، مهما صار لهم هيمنة وسطوة، لكن الله أقوى منهم، ولذلك سيأتي انتقامه منهم ولو بعد حين. فالناس في البداية يقولون: ما صار شيء، ما جاهم شيء، هؤلاء المتجبرون في الأرض يذبحون المسلمين، ما صار لهم شيء، يزدادون قوة إلى قوتهم. نقول: إن الله يمهل ولا يهمل، لله سنن، ستأتي العاقبة ولو بعد حين بالتأكيد، لأن هذه سنة، والله لا يخلف وعده، ومن أصدق من الله قيلا. ولذلك مرارا يا إخواني قلنا مرارا، هذا طبعا استطراد الآن يعني استطراد، هؤلاء اليوم أهل الحضارة العالمية الذين بغوا في البلاد، أن ذبحوا المسلمين وقتلوهم، فعلوا فعلوا، نهبوا سرقوا إلى آخره، هؤلاء ما تركوا جريمة من جرائم الأقوام السابقة إلا فعلوها. يعني طغيان قوم عاد وجبروت قوم ثمود طغوا في البلاد أكثروا فيها الفساد، قد فعلوه، فعلوا هؤلاء. فاحشة قوم لوط فعلها هؤلاء، وأكثر من ذلك، يعني حمل البشر عليها وتشريعها وجعلها في الأرض قانونا، المثلية والمثليين وحقوق المثليين. وأما تطفيف قوم شعيب وبخس قوم شعيب فقد فعله هؤلاء في نهبهم لأموال الأمم وخيرات الشعوب، وما فعله فرعون من ذبح هؤلاء الذرية: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم فقد فعله هؤلاء. وهكذا، فأي شر بقي لم يفعلوه في الأرض؟ فإذا كان الله أخذ أولئك الأقوام، ألن يأخذ هؤلاء؟ وقد قال الله: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ولك لابد يأتي اليوم، قطعا سيأتي هذا اليوم، كما أهلك الله عاد وثمود. لكن لله سبحانه وتعالى له طرق في الإهلاك، يعني هو ذكر التنوع، منهم من أرسلنا عليه حاصب، طيب منهم من خسفنا به الأرض، منهم من أغرقنا، منهم من سلط الله سبحانه وتعالى أخذتهم الصيحة، منهم من الريح العقيم، أنواع من العذاب. كذلك الله سبحانه وتعالى أحيانا يدمر بالزلازل، ويدمر بالحرب الاقتصادية، ويدمر بما يوقع بينهم من الخلافات والاقتتالات، ولا يزالون يقتتلون، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن فلا بد من التوكل على الله والاستعانة به. ولو صار المسلمون في استضعاف فإن الله قوي، شاهد، فإن الله سبحانه وتعالى يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. ثالثا من صفات المربي الصبر، لأن التربية عملية طويلة وتحتاج إلى أن يصبر على التواءات نفس هذا المتربي، وعلى ما فيه من الشهوات ومن الشبهات، وعلى ما اكتسبه من البيئة الفاسدة من أخلاق رديئة وأشياء رذيلة وأمور من التمرد والعناد والعتو والنفور واتباع الهوى والمفاهيم المغلوطة والتصورات الخاطئة والضلالات والبدع والمعاصي، أشياء كثيرة. فيا أيها المربي لابد أن تصبر، إذا أردت أن تربي الناس، إذا أردت أن تحملهم على منهاج الأنبياء، إذا أردت أن تخلقهم بأخلاق الشريعة، فلا بد من الصبر. والله سبحانه وتعالى كتب وقدر أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: أنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط. القيراط جزء من الدينار أو الدرهم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، رواه البخاري. قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها، يعني الغنم، ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح يرتادون لها الأفضل، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلم اختلاف طباعها، ترى راعي الغنم يعرف هذه طبع هذه الشاة غير طبع هذه الشاة، طبع هذه الشاة، سبحان الله، طباع، ترى فيها طباع، فيها طباع، وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، يعني الغنم، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا بذلك من أول وهلة، يعني بدون تمهيد. فرعاية الغنم كانت تمهيدا للأنبياء لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم من فتح الباري. وقد توجه الأمر الإلهي للنبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، فقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فستلقى تكذيبا وتلقى معاندة وتلقى الأذية والصد، ولكن اصبر، لا بد أن تصبر. طبعا في التربية الصبر من الطرفين، يعني لا بد أن يصبر المربي على التعليم والتربية والتزكية، ولا بد أن يصبر المتربي على التلقي. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه صفة مهمة جدا. ثم لما يصير التربية مثلا على العلم، تربيه على التفسير مثلا، كم يأخذ وقت، كم يأخذ وقتا؟ قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه على كل آية، أسأله فيما نزلت وكيف كانت. رواه الحاكم بن أبي شيبة وإسناده صحيح. وعن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول ابن عباس: اكتب. قال: حتى سأله عن التفسير كله أوقف عند كل آية يسأله عنها. رابعا، من صفات المربي التي نأخذها من منهج الأنبياء وطريقة الأنبياء العلم، لأنه العدة في التربية والعمدة في العطاء، فلا بد أن يكون لهذا المعطي علم شرعي حتى يعطي، لا بد أن يكون لديه علم حتى يقدم وحتى يكسب وينقل هذا العلم لذاك المتربي. طبعا ليس كل مربي عالم، ليس كل مرب عالما، لكن لابد من قدر من العلم، قدر من العلم ينقله، قدر من العلم يكون به قدوة. وهذا يعني من ذلك القواعد الأساسية، الأساس، أساسات العلم، الكليات، الأصول، لابد. وموسى عليه السلام مع ما أتاه الله تعالى من العلم العظيم، لما علم بأن هناك من هو أعلم منه، ضرب في الأرض. قال موسى لفتاه، يعني أخذ في تلك الرحلة العظيمة التي قصها الله علينا، ولما لقيه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ثم المربي يا إخوان لابد أن يكون على بينة. قل إني على بينة من ربي. وإذا كان المربي جاهلا، فماذا سينشأ عليه المتربون؟ بدع، خرافات، ضلالات. وفعلا في من يربي الناس على ذلك وينقل إليهم هذه البدع، ويؤسس فيهم أنواع من الانحرافات والعياذ بالله. والأنبياء يعني كانوا مصلحين، يعني يهتمون بقضايا العقيدة والإيمان والتوحيد، وأيضا يحاربون الفساد في الأخلاق كما فعل لوط عليه السلام، يحاربون الفساد في الاقتصاد كما فعل شعيب عليه السلام، أوفوا الكيل لا تكونوا من المخسرين، لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تعثوا في الأرض مفسدين. ليش تطففون المكيال والميزان؟ ليش؟ موسى عليه السلام قام يدعو للتوحيد وللإيمان، يحارب الشرك والكفر وإلحاد فرعون، لكنه أيضا كان يقاوم الظلم واستعباد الناس. أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، لا تعذبهم، فيريد أن يرفع عنهم هذا الأسر والعذاب. خامسا، من صفات المربي أنه لا بد أن يكون قدوة وأن يعمل بعلمه، فليس فقط يكون عنده معلومات، لكن لا بد أن يتمثل هذه المعلومات في نفسه. وهكذا المربي الناجح تطابق أفعاله أقواله وتقترن بها. ولا تتخلف عنها ولا تخالفها. والعلم النافع ينادي على العمل الصالح، العلم النافع ينادي على العمل الصالح. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، والقرآن حجة لك أو عليك. العلم شجرة والعمل ثمرة، العلم والد والعمل مولود. إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله. فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. هذا الكلام الذي نقوله الآن يشمل تربية الأب لأبنائه لأولاده. إذن يحتاج كل واحد فينا يشمل تربية الأب لأولاده، يشمل تربية المدرس لطلابه، يشمل تربية الشيخ لتلاميذه، يشمل قيام أي واحد في الدور الاجتماعي مكانته الاجتماعية التي هو فيها بالتأثير على من حوله. قد يكون جيران، أقارب، زملاء دراسة، زملاء عمل. يعني التربية هذا منصب أنت تتبوأه، أنت إذا أردت أنت تتبوأه. قد يكون أب غير مبالي، ما غير مربي، أب شغلته التأكيل والتشريب والتلبيس والتسكين بس، علاج، لكن ما هو مربي. نحن نريد أن يتحول كل واحد فينا إلى مربي. قد يربي واحدا أو اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشر، عشرين، أنت وطاقتك، أنت وطاقتك فيما وهبك الله. والعلم النافع ناتج عن خشية الله. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن خشي الله فهو عالم. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: قلت لأبي: هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ قال: يا بني، كان معه رأس العلم، خشية الله تعالى. ذم الله الذين يقولون ما لا يفعلون، وقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. وشعيب يقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل. تضافرت الروايات عن السلف في ذلك: من وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. أبو الدرداء يقول، أبو الدرداء من كبار المربين، أبو الدرداء يعني أرسل عمر للشام ليكون عالما وقاضيا وإماما وخطيبا ومربيا مفتيا. أبو الدرداء مثل ما أرسل ابن مسعود للعراق، وأرسل صحابة، يعني اختار عمر صحابة ليذهبوا إلى ماذا؟ ليذهبوا إلى البلدان المختلفة لتربية أهل البلدان، يكون فيهم علماء مربون ليكونون من المربين في هؤلاء. قال الحسن: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. قال محمد بن كدر: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يقول ابن الجوزي رحمه الله عن شيخه الأنماطي: كنت أقرأ عليه الحديث في زمان الصبا ولم أذق بعد طعم العلم، فكان يبكي بكاء متصلا، وكان ذلك البكاء يعمل في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي، وكنت أقول: ما يبكي هذا هكذا إلا لأمر عظيم. فاستفدت ببكائه ما لم أستفد بروايته، وفهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه، يعني من لم تنفعك مشاهدته لا ينفعك وعظه. وقد حث الصحابة رضوان الله عليهم التلاميذ على الاهتمام بالعلم والعبادة. فكان عبد الله مسعود رضي الله عنه، عبد الله مسعود من كبار المربين في الأمة، من كبار المربين في الأمة، يعني ما يستبعد أن يكون أكبر يعني مربي له تلاميذ، خرج تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، يعني تلازمونها، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. وقد تتابعت الأجيال على الاتباع في القول والعمل. قال حذيفة رضي الله عنه: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، من ابن أم عبد. من هو؟ ابن مسعود رضي الله عنه، رواه البخاري. يقول رباح بن المثنى: إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله، يعني ابن مسعود، أشبه الناس به سمتا وهديا. وإذا رأيت إبراهيم النخعي فلا يضرك أن لا ترى علقمة، أشبه الناس به سمتا وهديا. قال الذهبي رحمه الله: تفقه أبو داود بأحمد بن حنبل ولزمه مدة، وكان يشبه به، كما كان أحمد يشبه بشيخه وكيع، وكان وكيع يشبه بشيخه من؟ سفيان يعني الثوري، وكان سفيان الثوري يشبه بشيخه من؟ منصور يعني ابن المعتمر، وكان منصور يشبه بشيخه من؟ إبراهيم يعني النخعي، وكان إبراهيم يشبه بشيخه من؟ علقمة، وكان علقمة يشبه بشيخه عبد الله مسعود رضي الله عنه. وأشبه الناس في الأمة بالنبي عليه الصلاة والسلام سمتا وهديا عبد الله بن مسعود. يعني كيف كانت السلالات العلمية والسلالات التربوية تمشي في الأمة؟ الصحابي يأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام فيربي التابعين، التابعي يأخذ عن الصحابي فيربي من بعده، تابع التابعي، وهكذا. فانظر إلى هذه السلسلة ما أعظمها، ما أعظمها. فعبد الله بن مسعود يأخذ عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من يأخذ عن عبد الله بن مسعود؟ تلميذ علقمة. من أخذ عن علقمة؟ إبراهيم النخعي. من أخذ عن إبراهيم النخعي؟ منصور بن المعتمر. من أخذ عن منصور؟ سفيان الثوري. من أخذ عن سفيان الثوري؟ ها؟ وكيع بن الجراح. من أخذ عن وكيع؟ أحمد بن حنبل. من أخذ عن أحمد؟ أبو داود. أبو داود عن أحمد، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود. هذه سلسلة يا إخوان يعني تحفة من التحف، فعلا في الأمة يعني تحفة من التحف، ما مثلها، ما مثلها. فيعني ما كانوا يعني بيطلع واحد كذا يتربع على الكتب ويقرأ، يعني يقرأ ويسوي رسالة دكتوراه ويصير، لا، فيها المسألة يعني فيها تلقي أنفاس عن أنفاس عن أنفاس، يعني فيها انتقال الخشية وانتقال الإخلاص وانتقال الأمانة وانتقال الصدق وانتقال الفهم وانتقال الفقه وانتقال المرويات وانتقال، يعني في هذه أشياء يعني كل واحد آخذ من الثاني إيش آخذ منه، يعني أخذ تراثا، أخذ فقها، أخذ خشية، أخذ أخلاقا وآدابا، أخذ فهما. ما هي مثلا شوية معلومات بسري وكذا أسانيد من هذا عن هذا عن هذا، لا لا، مسألة أكبر من ذلك. وبعدين كل واحد كم قعد، كم سنة قعد مع الذي مع شيخه، كل واحد كم قعد مع شيخه، ويروح معه حضرا وسفرا وليلا ونهارا، كم يعني كم سنة قعد ابن مسعود يتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام، وكم سنة قعد علقمة يتلقى من ابن مسعود، وكم سنة قعد إبراهيم يتلقى من علقمة، وكم سنة قعد منصور يتلقى من إبراهيم، وكم سنة قعد سفيان يتلقى من منصور، وكم سنة قعد وكيع يأخذ مع سفيان، وكم سنة قعد أحمد مع وكيع، وكم سنة ابن أبو داود مع أحمد. فطلعت لنا سلسلة يعني ذهب. هتشوف المرويات، تشوف سيرة هؤلاء، تشوف كتب هؤلاء، شيء يعني عظيم. كل واحد منهم مدرسة، كل واحد منهم إمام. لو واحد تشوف سيرة علقمة، سيرة إبراهيم النخعي، سيرة منصور، سيرة سفيان، سيرة وكيع، سيرة أحمد، كل واحد إمام. وهذه اللي نحن افتقدناها كثيرا في هذا الزمان. يعني تأتي إلى واحد تقول له: من شيوخك؟ عمن أخذت العلم؟ من جالست؟ من اللي أثر فيك؟ من قدواتك؟ من وهذه المشكلة. ليش الأمة انحسرت؟ ليش الأمة تراجعت؟ لأن ما فيها شخصيات مثل هؤلاء إلا من رحم الله. فلذلك لازم نحرص على استمرار التربية عبر الأجيال. لازم التربية عبر الأجيال ما تنقطع. لازم يأخذ السابق، لازم يأخذ اللاحق عن السابق، لازم يأخذ التلميذ عن الشيخ، لازم يأخذ الأصغر عن الأكبر، لازم. وهذه أشياء تتلمس. يعني أنت تروح تشوف في الناس من الذي تنفع مخالطته، من الذي تنفع مجالسته، من الذي عنده فهم، من الذي عنده فقه، من الذي عنده صدق، من الذي عنده خشية. ولازم تفتش عنهم. ما ينفع، ما ممكن ما يعني كذا تعثر به في الطريق، لا، لازم تسافر إليه، لازم تبحث عنه، لازم تأتيه، يعني لازم تحرص. قد يكون له درس في المسجد، وقد يكون له درس في البيت، ويمكن ما يكون له درس، لكن أنت تجالسه، وأنت تدعوه إلى بيتك، وأنت تأتيه في مكانه، وأنت تتصل به وتأخذ عنه، وأنت تسأله وأنت تفهم منه وتستنصحه وتقول له: أوصني. والله يا أخوان إنه هذا الكلام افتقدناه كثيرا، ولذلك صار فيه تدهور في الأجيال. صار فيه الآن تجد مستوى العلمي، مستوى الفقه، مستوى الفهم، مستوى معرفة الشرع، مستوى التفسير، إيش يفهم من تفسير، من كلام الله، من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أحكام الحلال والحرام، إيش يفهم في الدين، في الإيمان، في العقيدة، هل يستطيع يرد على شبهة، إيش أخلاقه، إيش آدابه، كيف حلمه، كيف صبره، كيف ورعه، كيف. لما نحن انكفأنا على البيوت وعلى يعني انكفأنا على كذا، كل واحد عنده شلة وأجهزة وخلاص، ما طيب ما أخذنا، ما تلقينا، ما اقتبسنا، ما استفدنا، ما تشربنا، ما اقتفينا، ما اقتدينا، وين الاقتداء؟ هذا الكلام نقوله اليوم، موضوع التربية. هذا شيء لو أنت، لو واحد يعني قدره له الله عز وجل، تغير مستواه، تغير حياته، تغير عقله، نفسه، قلبه، أخلاقه. هذا شيء يبحث عنه في الأجيال، لأن ترى الأمة فيها خير كثير. يعني أكيد بالتأكيد الأمة فيها ناس أخذوا أنفاسا من مشايخ وعلماء وأهل دين وأهل خشية قبلهم، بالتأكيد يعني. لكن وين تجد في الحرم مسجد كذا، في أحيانا تجدهم في مدارس في كليات، قد يوجد بعضهم في يعني بعض وسائل الإعلام، بعض يمكن فتأخذ عنه، لأن كل واحد أخذ عن مشايخ. شوف ابتغي اللي أخذوا عن المشايخ الذين جالسوا، هؤلاء يبتغون، اللي كانوا يروحوا اللي كانوا يسافرون ويرحلون إلى العلماء والمشايخ، هؤلاء يؤخذ عنهم. الناس اللي تربوا سنوات طويلة يعني على تفسير وعلى الحديث وعلى الفقه وعلى الأحكام وعلى المتون الشرعية، والناس الذين عندهم ممارسة يعني ممارسة مثلا للعبادات مثلا، هذا اللي يطور مستوى الإنسان إذا خالط مثل هؤلاء. قال يحيى بن يمان: قام عبد الله فقعد علقمة، ثم قام علقمة فقعد إبراهيم، ثم قام إبراهيم فقعد منصور، ثم قام منصور فقعد سفيان، ثم قام سفيان فقعد وكيع. خلاص، قام وكيع قعد أحمد، قام أحمد قعد أبو داود. من صفات المربي حسن السمت وتمثل القدوة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، رواه الترمذي وهو حديث حسن. ما هذا؟ محاكاة وتشبه بصفات الأنبياء. هذه صفات يعني مثل الجينات الوراثية، لكن أشياء أخلاقية وسمات شخصية. عائشة قالت، خديجة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل الذي لا يستقل بنفسه، ما لا يستطيع أن يحمل نفسه، يتيم أرملة وهو كل عبد وهو كل على مولاه، وتكسب المعدوم يعني تحصل المال وتجود به على من لا مال له، وتقري الضيف لو جاءك نزل بك أكرمته، وتعين على نوائب الحق، واحد نزلت به مصيبة احترق بيته صار لك فأنت تقف بجانبه، رواه البخاري ومسلم. وقد صح عن عمر فيما رواه عنه ابنه عبد الله أنه إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء دخل على أهله وجمعهم، بعد ما تخلص الخطبة يدخل على أهله فيقول: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير، شفت نظر الطير إلى الحب، أو وأقسم بالله لا أجد أحدا منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة، يعني لو واحد منكم فعل الذي أنا نهيت عنه الناس لأضعفت عليه العقوبة، لأنه أنتم أهلي، أنتم تمثلوني، يعني أنا وياكم، الناس يلحظوننا، إذا نحن يعني نحن أنا أقول للناس لا تفعلوا كذا وكذا، وبعدين أنا أو أهلي نفعله، يا للعار، يا للمصيبة، يا للكارثة. الطبع لص كما يقولون يسرق من غيره، فكيف بمن يخالط الأراذل يأخذ عنهم، وكذلك إذا خالط الأخيار يأخذ عنهم. قال أبو جحيفة رضي الله عنه: كان يقال جالس الكبراء الكبار يعني أهل العقل الراجح، وخالل العلماء أهل العلم، وخالط الحكماء أهل الحكمة الذين يعني ما يقولونه يعني بأفواههم. طيب في بعض الحكمة موجود في بعض الأشعار النبطية موجود، يعني بعض الناس يقول: طيب شراك الحين هذه يعني بعض يعني هالأناشيد اللي فيها الشعر النبطي، وطبعا تحولت إلى شيلات وتحولت، بعضها ممكن يكون فيها حكمة، يعني حقيقة ممكن يكون فيها حكمة، يعني قد يكون أخذت من كل واحد أخذها من عن أبيه عن جده، أخذت عن كبار، يعني يمكن يكون فيها أشياء من أحيانا يعني يتذكر باليوم الآخر، استعداد للموت، تفاهة الدنيا، التخلق بالأخلاق الحسنة، الصدق، الأمانة، الإخلاص، إكرام الضيف. يعني في بعضها فعلا فيها أنفاس جيدة، يعني مأخوذ، يعني إذا تدبرتها تدبرت معانيها فيها. لكن الأصل طبعا في الكتاب والسنة، أصل هذا في الكتاب والسنة. من خصائص المربي سابعا الحلم والأناة، وهذه تساعد جدا في التربية. ما يمكن نحن نخالط، وخصوصا اليوم مع كثرة الانحرافات وكثرة الالتواءات وكثرة السوء، إذا ما صبرنا على المتربين لن تنجح العملية التربوية. إذا ما في حلم ما رح تكمل معه المشوار، إذا ما في أنا ما رح يصبر عليك هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يعني الداعي لما جاء قال الملك يريدك، كان خرج من أول مرة، لكن يوسف عليه السلام ما خرج من أول. قال: ما بال النسوة، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، حتى ما يخرج يوسف إلا بسجل أبيض ناصع واضح للجميع، وحتى ما أشيع عنه سابقا يمحى عند هؤلاء الناس ويعرف، تعرف الحقيقة، وأنه يوسف دخل السجن على إيش؟ هو على أساس صحيح، دخل مظلوما، ولابد يعرف للجميع أنه دخل مظلوما. ولذلك أصر يوسف على تبيين براءته قبل أن يخرج، وهذا الذي حصل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام تواضعا: لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني من أول ما جاء، لكنه عليه الصلاة والسلام أصبر وأحلم. الله عز وجل قال عن إبراهيم الخليل: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، عنده هذه الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال يعني شوف، كان سبحان الله بعض يعني الخلفاء من اللي مروا في الأمة كان عندهم يعني الجانب هذا فيه مراعاة. يقول أحد من لازمهم أن الخليفة يوم من الأيام نادى الخادم فلم يجبه، ثم نادى ثانيا فلم يجبه، فصاح: يا غلام يا غلام. يقول: فدخل غلام تركي، هذا اللي عنده يعني اللي عند الخليفة، وهو يقول: أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟ يعني هذه هذا يعني هذا عند الخليفة، لكن كأنه يعني انفعل: ما تخلونا ناكل ولا ننام ولا ندخل خلاء، حدمان، احنا وادم معنا بشر. ما طلع عليه بالطلعة، لكن منع على منع الخليفة: كلما خرجنا من عندك تصيح: يا غلام يا غلام، إلى كم يا غلام؟ ما عندك إلا بس تنادينا. فنكس الخليفة رأسه طويلا، فما يقول الراوي هذا اللي فما شككت أنه يأمرني بضرب عنقه. يعني يقول مو معقول بعد كل هالجرأة هذه إلا ما يقول عجل به إلى الترحيل. ثم نظر إلي يعني الخليفة فقال: يا عبد الله، إن الرجل إذا حسن أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، إن الرجل إذا حسن أخلاقه، يعني اجترأوا عليك صح؟ يعني أنت ما أنت تقول الآن أحيانا لشخص كذا مع السائق مع الخادمة، يقول يجترؤون علينا لو أنت بنتسوي أنت بتقوم ناديهم باللطب لا لازم تعطيه على راسه ولا ما كذا هذول متربين يعني. فإيش يقول الخليفة؟ قال إن الرجل إذا حسن أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، يعني اجترأوا عليه صحيح. قال وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا، يعني أنا ماني لن أفعل ذلك، أنا لن أفعل ذلك. من صفات المربي المهمة الرحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. والآن ما دمت ستربيه وستعلمه وستتابع يعني تعلق في أشياء في يعني تعقيبات على عثراته وعلى أخطائه وعلى زلاته، لكن لابد تجي بقالب الرحمة، يعني ليس بقالب إيش تصيد ويعني التشفي، ولا لازم تجي بقالب الرحمة حتى يحدث التأثير والاستجابة. هذه التربية تعامل مع نفوس، ليس التعامل مع آلات ولا مع جمادات، تعامل مع بشر مع نفوس، فلابد أن يكون فيها رحمة. من فروع الرحمة الأخذ بأيسر الأمرين، يعني أنت الآن حتى لما يستنصحك أو جاء مثلا واحد يستفتي عالما يرشد إلى الأرحم به إلى الأرفق به، ما يعطي دائما مثلا الأشد. ومن فروع الرحمة الأخذ بأيسر الأمرين، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذه كلمة عائشة ما لم يكن إثما مهمة جدا في تبيين إيش منع التنازلات والتساهلات. كلمة عائشة رضي الله عنها ما لم يكن إثما، هي تبين تقول مو معناها يتلاعب بالدين، يعني ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، مو معناها أنه يعني حلال حرام، حرام ولا حلال، حلال جائز ولا ممنوع جائز، ما لا. إذا كان الأمر في مجال في سعة خلص، مسح الخف في سعة، أنا ممكن الآن يعني يجي واحد يقول له يا أخي لا اغسل قدميك اغسل ما. طيب إذا في ساعة يعني حتى للمقيم يوم وليلة 24 ساعة في مجال، في مجال ولا ما في مجال؟ شرعا في مجال. هي هل إذا مسح المقيم 24 ساعة فيها إثم؟ لا. طيب ليش ما تقول ليش ما تعطيه الرخصة؟ ليش ما تقول ترى والله فيها لك فيها مجال؟ بعض الناس يا أخي ما عندهم سخانات، بعض الناس سخان تبعه خربان، بعض الناس ما عندهم يعني يؤثر عليه الماء البارد، بعضهم كبار في السن، إذا جاء الشتاء فدفئوني فإن الشيخ خلاص يؤلمه الشتاء. تاسعا من صفات مربي التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض الجناح لعباد الله، فلا يرى لأحد عليه فضلا ولا يرى لأحد له ولا يرى له عند أحد حقا، لا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا يرى لنفسه عند أحد حقا. والتواضع من أبرز صفات المؤمنين، قال الله أذلة على المؤمنين. طب سورة الفرقان إيش فيها؟ الفرقان وش فيها من ذكر التواضع؟ ها؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا تواضع، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفر رحماء بينهم وبشر المخبتين، فسرها ابن عباس بالمتواضعين. وكلما ارتقى طالب العلم في العلم ازداد تواضعا، قال

كنت أسافر مع عبد الله بن عمر فلم يكن يطيق شيئا من العمل إلا عمله، لا يكله إلينا، ولقد رأيته يطأ على ذراع ناقتي حتى أركبها. الشيخ مازن رحمه الله يقولون أنه يعني جاءوا، يعني اتصل عليه شاب صغير فقال له يعني يا سماحة الشيخ، الناس بأشد حاجة إلى علماء يفتونهم، فلماذا لا تجعلون في كل مدينة مفتيا ليسهل الاتصال؟ يعني مو كل واحد يستطيع الاتصال بك والوصول إليك. فقال له الشيخ ما شاء الله أصلحك الله، كم عمرك؟ قال 13 عاما. يعني في ترفيه في من غلمان المسلمين أذكياء ونبغاء، في نجابة. فقال الشيخ لسكرتيره هذا اقتراح طيب يستحق الدراسة، اكتبوا إلى الأمين العام للهيئة وندرسه مع اللجنة. وفي الأخير تحقق يعني الآن هذا في الواقع. وقد كان اقتراح صبي عمره 13 سنة وتبتغى حدة عقول الشباب لهذا، لأنهم ينتبهون إلى أشياء ربما تفوت الكبار. من صفات المربي الشعور بالواجب الملقى عليه، الشعور بثقل وطأة المطلوب منه، كما يسميه بعض استشعار المسؤولية. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يعني واضح أنه متحمل نفسيا عبء، يعني عبء التعليم وعبء الدعوة وعبء تبيين الحق لهؤلاء. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. مؤمن آل فرعون وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن هذا المعنى بقوله مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني، يعني العدو القادم، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم. يعني ساروا فورا وساروا برفق لأنه ما معهم وقت، فنجوا. وكذبت طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. من صفات المربي الاستعانة بالله والدعاء، الدعاء، لأن ما يمكن ينجح في عمله بدون اللجوء إلى الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وجدير بمن يقتفي آثار الأنبياء أن يلاحظ هذا الجانب، يعني وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كذلك من صفات المربي النفس العظيمة والهمة العالية، يعني ما ينشغل بسفاسف الأمور ولا مضيعات الأوقات، بل هو دائما يعني يسعى إلى ما حريص على ما ينفعه ينفع غيره. وعجلت إليك ربي لترضى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الجوزي رحمه الله من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات ونهاه عن الرضا بالنقص، وخلص ما يعني لا يخلد إلى الأرض وإنما يتطلع إلى العلو. ومن صفات المربي سلامة الصدر، لأنه ستنقل إليه أشياء وستنقل إليه أقوال، وعن هذا وعن هذا، وقال فلان وقال علان. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل، لما سئل أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخبوم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد. التقي النقي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. هذا لما تعرض يوسف عليه السلام للموقف المحك العظيم وجاء إخوانه مستسلمين وانكشف الأمر، إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. يلتمسون من، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وكان من دعائه وسل سخيمة قلبي. نختم هذا المجلس بذكر قواعد في التربية والجهود التربوية وضوابط توجيه هذه الجهود. أولا البدء بإصلاح النفس، ثم الأقربين، ثم الناس، المجتمع، وأنذر عشيرتك الأقربين. ثانيا البدء في التربية بالأهم ومراعاة الأولويات. أول شيء التوحيد، العبادات، أركان الإسلام الخمسة. ثالثا التدرج وعدم الاستعجال، لأن التربية تحتاج إلى تروي وتأني وتعطيه شيئا بعد شيء حتى يستطيع أن يفهم ويعقل ويتشرب ويطبق. ما يستطيع تعطيه كل شيء فجأة، ما هي الشغلة أبلود يلا مع السلامة، لا. مثلا ولاحظ كذلك، يعني تقول عائشة رضي الله عنها إنما نزل أول ما نزل يعني من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمحمد، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وأنا جارية، تقول عائشة وأنا فتاة صغيرة، بنت صغيرة، نزل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء المليئة بالأحكام إلا وأنا عنده، عند النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص زوجة. هذه من الحكمة الإلهية في التنزيل، هذا من التدرج. وكذلك رابعا الرفق واللين في العطاء، يعني في التربية في الإعطاء. وموقف النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي واضح في ذلك، ولهذا لكن لا يمنع أن يكون في التربية شيء من الحزم. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول عكرمة، يعني كان يحبسه على تعليم القرآن والسنة، يعني لو تركه يتسرب من هنا ومن هنا ما تعلم. وكان طبعا عكرمة مولى عند ابن عباس، كان عبدا عند ابن عباس. وكذلك عرض المبادئ بالأساليب اللطيفة، يعني أحيانا يكون مبدأ ممتاز بس طريقة العرض منفرة، الكلام صح بس الأسلوب خطأ. يعني إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وأسلوب إبراهيم مع أبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معاذ والله إني لا أحبك، قبل أن يقول لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكان يقول يا أبا فلان. فهذه الملاطفات مهمة. كنا عبد الله مسعود علقمة أبا شبل، مع أنه علقمة كان عقيما لا يولد له، بس كان يكني أبا شبل، باب التلطف المراطفة. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة ولا ألقبه والسوءة اللقبة. علقمة يقول أتي عبد الله بشيء يشرب فقال أعطي علقمة أعطي مسروقا أعطي أعطي، كلهم يقول إني صائم تلاميذه. فقال عبد الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكذلك لابد من التنويع في أساليب التربية وكيفياتها. واليوم عندنا الآن التعليم عن بعد والتعليم عن قرب وأشياء اللي فيها رسائل وأشياء فيها يعني الأساليب اليوم تنوعت في تفنن في العرض بالتقنية الحديثة بأشكال مدهشة. ونستعمل الثناء والتشجيع، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على ذي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وهكذا. أما مسألة التطوير والتدريب، التطوير والتدريب في عالم التربية والتعليم فقد كان عند السلف منها ترى نصيب وافر بس مغفول عنه. مفكرين الناس أن التطوير والتدريب ما اكتشفت إلا في القرن هذا، مو صحيح أبدا. عبد الله بن عباس قال مرة لسعيد بن جبير حدث، قال أحدث وأنت ها هنا، يعني أنت الشيخ، أنا أحدث أنت الشيخ، أنا أمسك الدرس، أنا أمسك الدرس وأنت الشيخ موجود. قال أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد، فإن أصبت فذاك وإن أخطأت علمتك. شوف التشجيع الآن عندهم قضية في الإدارة، فن التحفيز طيب. يقول ابن عباس لعكرمة انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون، أنا ترى معك، أنا معك، أنت أفتي وأنا معك، إذا أخطأت ستراني أعترض وأسدد وأصحح. يعني هذا ما اسمه تدريب؟ ما مو تدريب في الميدان، هذا تحت ايش يسموه تحت طيب هذا اللي يتكلمون في الإدارة يظنون يعني انه ما هذا، طيب موجود عند السلف، ما يعني ما غفلوا عنه، ما غفلوا عنه. وقضية أن يحيل على تلاميذه حتى يصدرهم، يعني حتى يطلعهم، حتى يبرزهم، حتى يدل الناس عليهم، يعني هو إذا مات وش در الناس أنه فلان وفلان من بعده. فمرة جاء واحد يستفتي لابن عباس قال له، فقال يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ روحوا اسألوه، روحوا سألوا عطاء. وكان أبو العالي عبدا مملوكا، فإذا أتى ابن عباس في دار إمارته بالبصرة يرفع ويجلس على السرير وقريش أسفل السرير، ويقول هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وكذلك ابن عمر مرة جاله واحد سأله عن مسألة في المواريث، قال سل سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني. كان ابن مسعود وعلقمة يصفان الناس صفين عند أبواب كندة، فيقرأ عبد الله رجلا ويقرأ علقمة رجلا، فإذا فرغ تذاكر أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام. وكان الشيخ يعني ابن عباس مثلا ابن مسعود يقول لعلقمة زدنا في القراءة، يقول اقرأ كذا كذا، بعد يقول زدنا فداك أبي وأمي. هذا تشجيع، هذا تحفيز، هذا تحفيز. ابن عمر لما يدخل ابن عباس في مجلس المشورة عنده وفي كبار قريش والمشايخ، ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ تحفيز. وهذه طبعا أنتجت يعني نتائج مبهرة. نكتفي بهذا القدر والموضوع يحتاج يعني حقيقة إلى مزيد، لكن يعني بالتأمل والاطلاع والقراءة فيه يمكن أن يحصل الإنسان أشياء كثيرة. لكن يا إخواني النصيحة في هذا أن التربية مجال عملي، يعني مو معنى واحد يسوي رسالة ماجستير ودكتوراه خلاص، لا، لازم تنزل على الميدان وتخالط الناس وتربي وتعطي وتصبر وتتدرج وتشجع وتحفز وتحلم وتتأنه وتنظر في كل إيش يصلح هذا وما الذي يصلح له، ما الذي يحتاجه هذا وكيف نوصله له. سأل واحد الشيخ فالشيخ أطرق، فهذا مستعجل قال إيش ما تعرفها يا شيخ؟ فقال أعرفها لكني أفكر كيف أفهمك، يعني كيف أوصلها لك، كيف أوصلها لك، كيف عقل يعني أعطيك إياها بأسلوب بطريقة تدركها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا، وأن يجعلنا من المقتدين بأنبيائه المتبعين لآثار محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن أحيا سنته واقتفى أثره وعمل بنهجه واتبع سنته، واجمعنا به يوم الدين في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا للمتقين إماما، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.